طعم زمزم وادعي فوق عرفات ويوم منى دا المنى يوم عيدنا دوق طعم زمزم وادعي فوق عرفات وعيدنا دوق طعم زمزم وادعي فوق عرفات ويوم منى دا المنى يوم احد في أطهر من المولود وعيدنا يا رب مرة يا هنا المولود وعيدنا يا رب مرة يا هنا المولود يا ربي البت يا شيخ مغاوري الحج قال يحرم إن كانت الوحدة تطلع ما معهاش محرم معلوم يا زوجك يا ابنك هو ده الأكرم وإن كنت مليش خلف والجوز تعيش انت ابن أختي ينفع مؤكد والإله أعلم ومين يا خالة اللي ناوية تطلعي وياه أخوك فهمي إن نجح ندر لكون واخداه ده ابن اختي ابني ومن صغره مربياه طب وان ما جاش في الاجازة تاخدي خال شندي شندي قطع هو ده ينفع احج معاه لولاد خديجة

سبحانه بينادي ويقول إلى بيتي من استطاع يجي أخوه محروس يجي يقول لي إيه مطالبهم هو وعيلته إيه هيعوز. والله ما تشغل بالك بينا، بس دعيلنا وارجع لينا سالم غانم بالرحمات، وإحنا كده وياك هنفوز. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عين يا وهدان شايف الحاصل قدامها ولا عايزة تسد. يا أحمد إيه ده، ويلا نواصل تربيتنا، وإنت تصدق إننا فزنا بنعمة ربك وإن حياتنا تاني هتبدأ. يا موكب الحجاج طالعين كده فواج، إلى الحرم سيرين من غير حريق أو تاج، يا دوب كفل لابسين لا في ذهب ولا عاد، عفو الكريم قصدين حفين على الأشواك. مخوف كلنا وحياتك، هنصلي سنة إحرام؟ أيوة إن شاء الله يا حاج إن شاء الله، زي ما قلت يا أخوي تمام. نبداها بسم الله، ونطوف سبعة أشواط خالصين لوجه الله. للحجر بوسه الرسول باسه، دي الهمسة في دروسه صارت لنا سنة. اتبعني يا صاحبي وانت هنا جنبي، رح ندعي ونصلي في مقام خليل ربي، وبالصفا نسعى للمروة ونلبي، وحنملى من زمزم المية ونعبي. من زمزم المية عصبتها صحية، من ربها تشفي وشرطها النية. اوعى يا حاج احمد تنسى تاخد مية من زمزم. لا يا وهدان مش حنسى، وانت اكيد برضو مصمم تاخد وياك للأحباب وبحبك منهم تتقسم. يلا بسرعة يا حجاج نعبر ونسير إلى منى ولا نتأخر. على منى رايحين وخيمنا منصوبة والنور بدمع العين وبخطوة محسوبة. يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب، يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب. على منى رايحين وخيامنا منصوبة ونقول بدمع العين وبخطوة محسوبة. يا أرحم الراحمين لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت في منى حبات يا حج في التامن، علشان تروح عرفات متهني ومآمن. من بكرة وهي الشمس يوم تاسع الحجة هنكون بأطهر نفس ماشيين على السكة، طلعين جبل عرفة فايتين منى ومكة. بأمنية وحنين وقلوبنا مبتسمة، والخلق بالملايين في الحر والزحمة، شايفين يا أحمد نور حوالين جبل رحمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اليوم ده يوم وقفة والناس هنا وقفة، والمصطفى مصطفى المختار عالحج قال عرفة. علشان هو ده وقت النفرة. يعني هنخرج من عرفات، طب ايه هي الخطوة الجاية؟ بالمستلفة وفيها هنفضل من دلوقتي لغاية بكرة. رحلة الرجوع

وهو انا كان علمي يا عزمي بيه؟ مش انت اللي جايبه؟ خد. مدير البنك ما حبش يكسر بخاطر عم درويش، فقبل منه الالف جنيه وحطهم له في حساب مغلق كوديعة تتجدد سنويا بفايدة 11%. انا خارج. رايح فين؟ رايح البنك ابقى جنب المبلغ. في نص الليل؟ هم الحراميه اللي هيسرقوه هيروحوا بالنهار. وهتقعد هناك قد ايه؟ لحد ما تطلع الشمس طبعا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.